الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. قالوا: لا يمكن أن يريد الجدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف على المجاز ذكر أنه أقسام أربعة، المجاز أقسام أربعة: بالنقص والزيادة والنقل والاستعارة. شرع المصنف بالنقص والزيادة والنقل، ثم الآن يتكلم على القسم الرابع وهو الاستعارة. نعم. قالوا: لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له، فمعنى يريد أن ينقض يعني مال. فيقول: معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مهينا، وهذه يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أم مبنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مبنية. وكيف إجراؤها؟ يقولون: شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. هذا كلامهم. هذا التكنية، استعارة التكنية، استعارة المكنية، هذه أن يحذف المشبه به، والتصريحية أن يذكر المشبه به. لكن انتبهوا لما سيذكره الشيخ عن قضية هل الجماد له إرادة أو لا، سيتكلم عليه الشيخ بعد قليل، كلام جميل نفيس ينبغي التنبه له. نعم. وقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وأين الإنسان؟ فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار. قالوا: المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم: فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرق ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون: هذا هو أصل الكلام. صدق الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كلام البشر يتناقض. نعم. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. أراد الشيخ الآن رحمه الله أن يرد على المجاز وأن يرد على الأقسام الأربعة التي ذكروا أنها مجاز، لأن المجاز هو ما يصح نفيه، صح ولا لا؟ لو قلت رأيت أسدا وأن تقصد رجل، ينفى، ممكن ينفى، يقول لا ليس رجل، صح ولا لا؟ فيصح نفيه. فالشيخ هنا يقول: هناك كلام يرون أنه مجاز لا يمكن أن ينفى أبد، مثل واسأل القرية، هل ممكن يأتي شخص وينفي أن المراد سؤال أهل القرية؟ أبدا، كل إنسان يعلم أن سؤال أهل القرية، ولا ينفي أن هذا المراد إطلاقا. أنتم معي ولا لا؟ إذن هل يكون مجاز ولا حقيقة؟ يكون حقيقة، لأن الحقيقة هي التي لا يجوز نفيها. نعم. ثم قال: ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول: المثال الأول وهو قوله: واسأل القرية، من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم: اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله، هل هذا هو المعنى المتبادل من اللفظ واسأل القرية؟ وهل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد بواسأل القرية يعني أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله، وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى. وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد، فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق، والسياق في قوله تعالى وسل القرية لا يمكن. الكلام المعنى لا يتضح إلا من السياق، لا يمكن الكلام يتضح بغير سياق. واسأل القرية وابن القرية واسكن القرية، كم مثال هذا؟ كل مثال له معنى مع أن القرية ذكرت في الأمثلة كلها. ما الذي دل عليها؟ السياق. نعم. والسياق في قوله تعالى واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامهم حقيقة. ليس، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال القرية، يعني أن المراد غير أهل القرية، لا يمكن أن يكون المراد غير أهل القرية. نعم. فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق. طيب الكلام واسأل القرية، هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة؟ ها؟ ولهذا يقول فيكون كلامه حقيقة. كيف علمنا أنه حقيقة؟ ها، بمقتضى السياق. نعم. فبطل أن يكون المراد التجاوز، ولهذا قال الله تعالى والمجاز يقول يمكن نفيه، صح؟ هل ممكن نفي هذا؟ كما قررت نهلكناها أن المراد غير أهلها، لا يمكن. نعم. ولا يمكن أن يصرف عما يقضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمات المفردة لا تفيد معنى إطلاقا، حتى نقول التجول في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياق. انظر الآن القرية في قوله وسأل القرية، وفي قوله فكأي من قرية أهلكناها، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلك أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا البناء، فصارت القرية الآن مرة المراد بها أهلها، ومرة المراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. أما المثال الثاني يقول وكزيان الكاف، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ انتبه، أولا هم قالوا أن الكاف زائدة، طيب لماذا قالوا زائدة؟ لو قالوا أنها ليست زائدة لا حصل إراد مشكل، لأن الكاف بمعنى مثل، كاف للتشبيه، تقول زيد كالأسد أو تقول زيد مثل الأسد، المعنى واحد، لو قلت زيد كالأسد ما معنى الكاف هنا؟ بمعنى مثل. فإذا قيل الكاف في قوله ليس كمثله شيء أنه ليس بزائد، إذن صار الكاف بمعنى مثل، صح؟ فكانك تقول ليس مثل مثله شيء، إذن أنت أثبتت المثل لله جل وعلا، لكن نفيت ما هو مثل المثل، صح؟ فاضطروا أن يقولوا إنها زائدة لتوكيد النفي، فقال نعم. هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي مثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم. ما الذي نفي مرتين؟ يعني نفي أن لله مثيل، ونفي أن ونفي على نفي المثيل للمثيل، صح؟ لكن عندنا كلام يعني أوضح من هذا وأسهل، سأذكره بعد قليل. نعم. لأنها تفيد التوكيد، فلو قلت ليس مثله شيء وقلت ليس كمثله شيء، العبارة هنا أقوى من العبارة الأولى، هذا معنى كلام الشيخ، واضح؟ لكن الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إن الكاف هنا بمعنى مثل، والمثل الذي بعده بمعنى النفس والذات. فقول ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء، لأننا إذا قلنا المنفي نفي شبيه المثل صح، إذن نحن هنا أثبتنا أن الله مثل، وهذا معنى باطل. إذن نضطر أن نقول، وهذا ذكره كثير من العلم، نضطر أن نقول إن نفي مثل المثل يدل على نفي المثيل لله جل وعلا، صح ولا لا؟ شوي طارت السالفة. لكن إذا قلنا أن مثل بمعنى الذات والنفس استقام المعنى تماما، فنقول ليس كمثله شيء يعني ليس كذاته شيء وليس كنفسه شيء. مثل ما تقول شخص مثلك لا يفعل هذا، مثلك، هل أنت تقول الذي يشبهك لا يفعل هذا أو تقول أنت لا تفعل هذا؟ ها أنت، والحمد لله. نعم. المثال الثالث يقول والغائط المنقول عن محله، الغائط أصله المنقول المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من النور، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستطيعوا علة الغائط، يعني لا تجعلوا منقبضا من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا وهو حقيقة، إن شئت فقل شرعية وإن شئت فقل وقفية في الشيء الخارج من النور، ولا يمكن لأحد تقول له أين فلان قال ذهب إلى الغائط أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، هذا لا يمكن، فدل على أن المعنى كله حقيقة ما في مجاز. نعم. ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته، حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى ويعين ذلك السياق، فأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يعني يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يقول أو يتغضب، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق ويعين ذلك كله السياق. صحيح. إذن ما عندنا مجاز، لماذا نقول بالمجاز؟ شخص ذهب إلى دورة المياه وقلت ذهب يقضي حاجته، ما الذي يفهم؟ أنه يدخل دورة المياه. ذهب إلى السوق، أين فلان؟ قلت والله ذهب إلى السوق يقضي حاجته، هل تفهم أنه ينقض وضوءه؟ لا. وهل مجر؟ نعم. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول هذه مسألة مهمة، يعني هم يقولون جدار يريد أن ينقض، هذا مجاز، لأن الجدار جماد والجماد ليس له إرادة، صح؟ طيب من الذي خلق الجماد؟ من هو؟ الله. من الذي أخبرنا عن بعض الجمادات أنها تقول أو تفعل أو تتحرك أو تذهب؟ من هو؟ قل أأنتم أعلموا أم الله؟ نعم. قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلموا بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا والله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون لا؟ ثم نقول لهم أوليس الحجر قد عرب بثوب موسى عليه الصلاة والسلام، فمن الذي أرمه؟ أو هو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه ثوب حجر، إذا لم إرادة. طيب لو كان الحجر ليس له إرادة هل يخاطبه موسى؟ ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يخاطب كأنه يخاطب عاقل، دل على أن الحجر له إرادة، والحجر أراد أن يذهب بثوب موسى. ومن الذي خلق هذه الإرادة في هذا الجماد؟ هو الله جل وعلا. نعم. وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، ولا يمدح من يفعل بغير إرادة، إذا هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. لو أن إنسان سكران شرب من الخمر حتى ثمل ثم بدأ يسبح، نمدحه؟ نقول الله ما شاء الله على هالسكران، يعقل ما يقول؟ أبدا ما يمدح. يمدح الشخص الذي يسبح وهو يستشعر ما يقول، يمتثل، يتعبد لله جل وعلا، هذا هو الذي يمدح. نعم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل نحبنا ونحبه، أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف لا يحبنا ولا نحبه لأنه حجر الجمال، كيف يحب ونحن لا نحبه؟ لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز ولم يفصلوا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مرادا بمبتدا سياق كلامه. لكن إذا قال قائل: ما تقول في قول الإمام أحمد رحمه الله وهو ذاك الرجل لما قيل لك إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد؟ قال: هذا من مجاز الكلام. بعضهم استدل بهذه الكلمة، قال: أنت تقول السلف لم يذكروا المجاز، إذا الإمام أحمد قال هذا من مجاز الكلام، من مجاز الكلام، واضح ولا لا؟ طيب الجواب عليه نعم. وقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، وقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا المراد. فمعنى قوله مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة ومن الطرف، ولعلها يعني تنشط الذين فيهم نعاس حول كلمة الإمام أحمد. الشيخ عبد الله الحماد الرسي تعرفونه، وكان له محاضرة في بلد، وبعد المحاضرة ذهب إلى العشاء، وكنت أنا حاضر محاضرة الشيخ نستفيد منه، فقالوا له: يا شيخ نريد أن نجوزك. يعني مرهم أكثر من شيخ وتزوج عندهم، قالوا: يا شيخ نريد أن نجوزك كما جوزنا من قبلك. قال: أسأل الله أن يجوزكم جهنم. مجلس واحتفاء بالشيخ. فهذا الشيخ الكبير ومعه أناس تفاجأوا من كلمة الشيخ، يعني تأثروا كل منهم، قال: الشيخ يعقل ولا يعقل؟ كيف يقول أسأل الله أن يجوزكم جهنم؟ فلما رأى ما أصابهم قال: وأنا أن يجوزني جهنم. فهم يقولون: نريد أن نجوزك من المجاوزة. فهو قال صلى الله عليه وسلم: أن يجاوزكم بجهنم حتى تسلموا منها. لو قالوا: نريد أن نزوجك، ما قال هذا. إذن هنا تجوز الكلام إلى شيء ثاني يسمى مجاز، وليس معناه المجاز الاصطلاحي عندهم هنا، لا، المجاز التجاوز من شيء إلى شيء آخر. نعم. معنى قوله مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة. فالمعنى أنه يجوز بالكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على تعظيم، والله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة. مثل قوله مثلا: أمرنا بما هو آت. من الآمر؟ الآمر شخص واحد. هل ممكن شخص يأتينا يقول هذه مجاز؟ لا. ما الذي علمنا أن الآمر واحد؟ السياق دل على نحن خلقناكم فلولا تذكروا، الخالق واحد، لكن هذه من باب التعظيم، فالسياق هو الذي يبين المعنى. نعم. لأنه عظيم عز وجل، فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد رحمه الله على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المبرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك ذكر الشيخ هنا ثلاثة أمثلة بلفظ واحد يختلف المعنى والذي يدل عليه السياق. نعم. مثال ذلك: رجل قال: أنا عندي عين منقوضة، وقال الآخر: أنا عندي عين جارية، وقال الثالث: أنا عندي عين ترى البعيد. كم واحدة الآن؟ ثلاثة. الأولى: أنا عندي عين منقودة، النقد يسمى عين، الذهب والفضة هذا يسمى عين. ما الذي علمنا أن المراد النقد؟ قال: منقودة. آخر قال: أنا عندي عين جارية، يعني بئر ماء يمشي. هل ممكن أحد يتبادر إلى ذهنه غير هذا؟ الثالث قال: أنا عندي عين ترى. ما الذي بين السياق؟ أنها العين المبصرة. نعم. فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب: السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاثة الماضية. وقول الأول العين عين منقودة المراد الذهب لأنه منقود، وقول الثاني أنا عندي عين جارية المراد المال، وقول الثالث أنا عندي عين ترى البعيد المراد العين الباصرة، فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذاك الرجل الفاهم ليس فيه مجاز؟ يعني يقول كيف شيخ الإسلام ينفي المجاز وهو الرجل الفاهم والإمام والجهبة، كيف ينفي المجاز الذي قال به أئمة أيضا؟ نعم. وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض؟ وكيف يجيب عن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يتبادر لأحد أن لك جناح تخفضه؟ أبدا. نعم. وما أشبه ذلك هو يقول أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياق، فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة، ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس هذا خطأ، قال فالطائر. ثم قولون إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول انتبهوا أصلا انتبه دقيقة، المجاز يقول أصلا لا نفهم أنه مجاز إلا بقرينة، المجاز لا يفهم هكذا، لا بد أن يكون عندنا قرينة تدل على المجاز وإلا ما صح. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يقود السيارة، أين القرينة أنك تريد الرجل الشجاع؟ أين القرينة؟ ها يقود السيارة، معلوم أن الأسد ما يقود السيارة. طيب لو قلت رأيت أسدا، هنا يتبادر للذهن أن الحيوان المفترس، لماذا؟ لأننا ليس عندنا قرينة. فالمجاز لا يمكن أن يعمل به عندهم إلا بقرينة. لو قلت أنا عندي عين، ما المراد بالعين؟ الحقيقة، العين الباصرة حقيقة، لماذا؟ ما أردت المجاز؟ إذا أردت المجاز لابد أن تأتي بقرينة، عندي عين منقودة، أتيت بقرينة صرفتها من الحقيقة إلى المجاز، واضح ولا؟ لكن شيخ الإسلام يقول معنى الكلام الظاهر المتبادر المفهوم هو حقيقة، لماذا لا نقول حقيقة؟ ثم أتى بعض القائلين بالمجاز أو نقول بعض الذين يريدون أن يجمعوا بين القائلين بالحقيقة والمجاز والنفين لها، يقول الخلاف أصبح بين المنكرين للمجاز والقائلين به خلاف لفظي، رأيت أسدا يصلي، أنتم تقولون هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية صح، ونحن نقول مجاز، إذن الخلاف بينه وبينكم ما هو؟ خلاف لفظي لا أثر له، لكن الصحيح أنه ليس خلاف لفظي، أنه ما عندنا مجاز أصلا، بل حقيقة الكلام على هذا. نعم. ثم قولون إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول هذه القرينة تجعلها حقيقة، ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معاني ناقلة، وقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر هذه المسألة إلا في آخر بحثه في المجاز، لماذا؟ لأن بعض أهل السنة الذين يثبتون المجاز يقول أنتم يا من تنكرون المجاز خوفا من تحريف الصفات، واضح ولا؟ وهم يقولون نحن نقول بالمجاز وهم من أهل السنة يثبتون الصفات، فلا يلزم من هذا، فترك الشيخ المسألة هذه هي الأخيرة، لأنه ليس الغرض من نفي المجاز خوفا على نفي الصفات، لا، لكن الغرض أنه لا يوجد مجاز في اللغة أصلا، هذا أمر محدث، وإلا القائلين بالمجاز هناك أئمة من أئمة السلف ممن يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته على منهج السنة والجماعة ويثبتون المجاز، ابن قدامة من أئمة أهل السنة والجماعة، أنتم معي؟ ويثبت المجاز ابن قدامة، ويقول لا ينكر المجاز إلا مكابر، لماذا؟ يعني الخلاف كانه لفظي، أنت تقول حقيقة أصل المسألة باللغة العربية وأنا أقول مجاز، إذا الخلاف بيني وبينك مجرد لفظي، واضح ولا لا؟ وهذا قول ابن قدامة. فإذا قلت كيف تخالفون ابن قدامة وهو إمام معتمد صح ولا لا؟ قلنا لك ما دام أن نحتج بأقوال الرجال قلنا لك وأنت كيف تخالف شيخ الإسلام وابن القيم وهم أئمة ها معتبر؟ إذن ليس القضية بأقوال الرجال، قضية بعرضها على النصوص. نعم. ثم إن المجاز توصل به الآن إلى وصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر، ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت لأنه في حكم إبطال الحرام. سماه الطاغوت الأكبر أيضا في نونيته. ولما ألف كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال له الذين يثبتون المجاز، قالوا يا إمام أنت كتابك مجاز صح ولا لا؟ أنت كتابك مجاز، كتابه ما اسمه؟ الصواعق المرسلة. هل هو صواعق؟ الصواعق التي تأتي كالرعد، نجوم تنزل ولا صواعق تحرق الشخص، صاعقة تنزل، هل هو صواعق حسية ولا معنوية؟ معنوية. قالوا إذن أنت كتابك مجاز. نرجع إلى المنكرين للمجاز، إذا أتيت بكتاب ابن القيم الصواعق المرسلة وذهبت إلى امرأة عجوز لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيء وقلت ما رأيك بالصواعق المرسلة، ها تأخذ حذرها صاعقة تنزل أو تفهم أنه كتاب أجيبه؟ إذن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. تضح ولا ما هو واضح؟ نعم. لأنه فهمنا بإبطال الحقائق الشرعية، وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليس هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاء. باب الأمر. نقف عند باب الأمر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.